إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. هنا القاهرة على الهواء، نبض الوطن والمواطن في الجمهورية الجديدة على هواء القاهرة. هنا القاهرة مع عبد الرحمن رشاد. صباح الخير، صباح السعادة. لماذا أقول صباح السعادة؟ لأن هذا الصباح سوف نحتفل بمن صنعوا لنا السعادة. الله، السعادة تنبع من كلمة، السعادة تنبع من بيت شعر، السعادة تنبع من صوت جميل عبقري كصوت أم كلثوم، السعادة في الحب، السعادة في الحب، في النجاح، بالضبط، في النجاح، في التسامح، في الإشراقة، إشراقة الصباح. قبل أن يعني نناقش هؤلاء الذين صنعوا، نتناقش عنهم الذين صنعوا لنا السعادة، لابد أن أحيي فريق عمل هذا الصباح. ميادة الفيشاوي معي بالاستوديو، المحرر أحمد دياب، أمان هلال على هندسة الهواء، المخرج كريم فرج. صباح الخير يا اللي معانا، يا اللي معانا، الكروان غنى وصحانا وصحانا. يا صباح الخير يا اللي معانا، يا اللي معانا، الكروان غنى وصحانا والشمس هي طالعة وضحاها والطيرة يسرح في سماها. يلا معاها، يلا معاها، يلا معاها، يا صباح الخير يا اللي معانا، يا اللي معانا، يا صباح الخير يا اللي معانا. الله الله، وكأنها معانا على طول. أم كلثوم، أم كلثوم لم تغب أبدا عن الوجدان، ويعني عندما نستمع إلى أم كلثوم نستمع إلى القلب عندما يتحدث، وعندما يتحدث إليك قلبك فاستمع إليه، وعندما يكون قلبك دافئا بصوت كصوت أم كلثوم، هذا الصوت العبقري الجميل، يعني الحقيقة أنت تسعد. وأم كلثوم واحدة ممن صنعت لنا السعادة، واحدة ممن صنعوا لنا السعادة، واحدة ممن أهدت إلينا السعادة. شوفي، يا صباح الخير يا اللي معانا، يا صباح الخير يا اللي معانا، بهذا الصوت النقي الجميل. شوفي، هذه الأغنية عمرها أكثر من، يمكن نقول كام، أكثر من 80 عاما. وكل الإذاعات، سواء الإذاعات العربية أو الإذاعات التي تخرج من مسبيرو أو الإذاعات الأخرى، كلها تردد في الصباح يا صباح الخير يا اللي معانا. الحب كله حبيته فيك، الحب كله وزماني كله أنا عشته ليك، الحب كله حبيته فيك، الحب كله وزماني كله أنا عشته ليك، زماني كله حبيبي. قول للدنيا معايا والكل أماني الحقيقة يعني بدأت بأغنية من الأغنيات المتأخرة لأم كلثوم، يعني غنتها الحب في آخر أيامها. لا مش آخر أيامها، يعني في المنطقة اللي في الستينيات، الحب كله بليغ حمدي، وكانت مع كلمات أظن أحمد شفيق كامل. لكن الحقيقة أم كلثوم، محمود عوض الكاتب الصحفي الراحل كتب كتاب مهم، أنا دايما أعتبره كتاب من الكتب النادرة التي استطاع أحد الكتاب الصحفيين أن يخترق صمت حياة أم كلثوم، أن يخترق حياتها الخاصة، وكتب كتاب أم كلثوم التي لا يعرفها أحد. أكيد كتير حب يقرأ. طبعا أنا الحقيقة هذا الكتاب أحتفظ به في مكتبتي وأعتز به، ويمكن لما في مرور 100 عام على مولد أم كلثوم في هذا المكان، في هذا على هذا الديسك أمام هذا الميكروفون، الحقيقة عقدت إذاعة البرنامج العام ندوة عن أم كلثوم، وكان تكلمنا عن عدة فصول في حياة أم كلثوم. كان ضيوف الندوة، طبعا كان ضيوف الندوة محمود لطفي المحامي، وكان أحد أفراد فرقة أم كلثوم الباقين على قيد الحياة الأستاذ سعيد هيكل، وكان معانا الأستاذ عمر بطيشة. والحقيقة يعني أنا قلت تعبير رحلة السير على الأقدام، بداية أم كلثوم السير على الأقدام، ثم رحلة الشهرة في القاهرة، يعني رحلة العمر الفني. كان مقسمها على ثلاث مراحل، مقسمها. إنما في خلال هذه الرحلة أم كلثوم الحياة كانت يعني أشبه بنبات مصري بينضج وينمو ويحلو ويبعث السعادة في أي مكان يذهب إليه، وكلما ذهب إلى مكان أثر قلوب الناس. يعني حتى لما سافرت إلى باريس وغنت على مسرح الأولمبيا في باريس سحرت قلوب الناس أم كلثوم. وكانت أم كلثوم تتمتع بشخصية ليست شخصية فنانة فقط أو مطربة كمن نراهم هذه الأيام الحريصة على يعني على الغناء وكسب المال، وإنما أم كلثوم كانت فنانة صاحبة رسالة، مواقف، صاحبة رسالة طبعا. لكن أنا خليني بس عشان أعرض هذا الكتاب المهم، إنه إحنا نقسم حياة أم كلثوم ونقطع هذا الجزء السعيد جدا اللي إحنا بنشتغله هذا الصباح في حياة أم كلثوم. النهاردة هو ذكرى أم كلثوم، علشان كده النهاردة إحنا بنتكلم ذكرى أم كلثوم. 3 فبراير ذكرى وفاة كوكب الشرق أم كلثوم. 3 فبراير توفيت عام 1975. أنا 75 الحقيقة كنت لسه في سنة ثالثة في الجامعة، لكن أنا فاكر إنه المخرج العبقري المصري الكبير يوسف شاهين صمم على إنه صور جنازة أم كلثوم، وكانت جنازة لا تقل عن جنازات الزعماء السياسيين. وفعلا لما محمد عبد الوهاب وصف أم كلثوم بأنها زعيمة سياسية، فعلا كانت زعيمة سياسية. هكلمك إزاي إزاي كانت زعيمة سياسية أم كلثوم. نسمع بس يعني مقطع من الأغنيات الجميلة لأم كلثوم، وبعدين نتكلم. رحلة أم كلثوم. نسيت نسيت ليالي وأيام، نسيت النوم وأحلام، نسيت ليالي وأيام. يبدو أنه أمان هلال الحقيقة بتحب ألحان بليغ حمدي اللي لحنها أم كلثوم. يعني الحب كله بليغ حمدي مع أحمد شفيق كامل، بعيد عنك بليغ حمدي مع مأمون الشناوي. أنت قلت لي أن بليغ حمدي جمع كل أغنياته ألحانه أيوة اللي لحنها لأم كلثوم من أول حب إيه؟ لما قدموا محمد فوزي لأم كلثوم هو وعبد الوهاب محمد، وقالت أم كلثوم إنه الله فوزي جايب لي اتنين شباب، أنا مش هقول هي قالت طبعا، قالت شباب يعني، وجاي سمعني فسمعها فقالت له يعني وانت، قال لها أنا كاتب حب إيه، كان عبد الوهاب محمد كاتب لفايزة أحمد وقتها ما تحبنيش بالشكل ده، وكانت الغنوة دي أعجبت بها سيدة الغناء العربي أم كلثوم. لكن الحقيقة أنت لما فتحتي قسمتي حياة أم كلثوم لمراحل، أنا أول مرحلة بسميها مرحلة السير على الأقدام من الكتاب وتعلم القرآن، ثم لقائها المهم والفاصل مع الشيخ أبو العلا محمد. الشيخ أبو العلا محمد كان بمثابة الأستاذ الأول لأم كلثوم عندما حضرت ودعاها للحضور إلى القاهرة. طبعا في بعض الناس اللي فاكرين حياة أم كلثوم أكتر مني يمكن يقولوا لي أنت بتنسى أشياء، لكن أنا الحياة بدون إعداد مسبق أنا بتكلم من ذاكرتي فعذرا إذا إحنا، لكن أم كلثوم أصلها موسوعة حقيقي. الحياة تفتح أنت كتاب أم كلثوم فتلاقي كل حياة أم كلثوم، في أسرار كمان، علامات وأسرار ولقاءات مع شخصيات سياسية ونضال، نضال من أجل أن تكون أم كلثوم. ويعني أم كلثوم لم تبني حياتها وظهرت في وقت لم يكن فيه أي وسيلة إعلام إلا الصحافة والإذاعة بعد ذلك. فكل هذا، وكانت أم كلثوم أنا شخصيا بعتبر أنها هي واحدة من مرادفات الإذاعة، يعني الإذاعة المصرية أم كلثوم، وحتى لما الإذاعة المصرية بدأت تعاقدت مع أم كلثوم لإحياء حفلاته كان الأجر كام؟ أظن 20 أو 25 جنيه، 34 مبلغ كبير، مبلغ بس كانت هي تقريبا نجمة الغناء المتسيطة زي ما يقول، هي وصالح عبد الحي وعبد الوهاب. هي وصالح عبد الحي وعبد الوهاب، لكن طبعا اقترن صوت أم كلثوم بالإذاعة وبالأحداث، سواء الأحداث الثورية الأحداث الفنية. انت عايزة تسمعينا كلام بليغ؟ انا عايزة بليغ؟ اقول انه الفنان الملحن بليغ حمدي بعد وفاة الست أم كلثوم عمل جمع كل ألحانها، كل ألحانه اللي عملها عشانها جمعها وعمل لها زي وصلة خاصة وسمها ثومة. يعني طبعا هو دلع لأم كلثوم طبعا والحقيقة أنه هو لحن لها 11 لحن، حب إيه، حكم علينا الهوى، ألف ليلة وليلة، أيوة، الحب كله، فات الميعاد، فات الميعاد، بعيد عنك حياتي عذاب، الله، كل ليلة وكل يوم، سيرة الحب، حكم علينا الهوى، الأغنية الأخيرة، أيوة، وأنساك يا سلام، الله، أنساك يا سلام، مأمون الشناوي، أنا فاكر، أنساك ده كلام، أنساك يا سلام، أهو ده اللي مش ممكن أبدا، ظلمنا الحب بالغيرة، ده أظن أنا وإنت ظلمنا الحب برضو عبد الوهاب محمد. أنا عايز أعرف كل الكلمات بصراحة، يعني لسه كلمات مش حضراني دلوقتي، ولكن هي دي ألحان وعملها أغنية وطنية، إن فدائيون، إن فدائيون. بمناسبة الأغنية الوطنية، يعني محفوظ عبد الرحمن وبيقول إنه رفض تلحين أغنية هسيبك للزمن، معرفش ليه، رغم إنه الجميع كان أماني بتقول إن إحنا محضرين حب إيه. طيب نسمع حب إيه ونسترجع هذا الكلام الجميل السعيد عن أم كلثوم. حب إيه اللي أنت جاي تقول عليه، أنت عارف قبل معنى الحب إيه، حب معنى الحب ايه. عبد الوهاب محمد كان بيعمل موظف في شركة بترول لما راح لسيدة أم كلثوم وقدم لها الأغنية وأعجبت بيها، راح يقول لوالده أم كلثوم هتغني لي. فوالده بيحكي الحكاية دي، الشعر الرقيق عبد الوهاب محمد الله يرحمه، قال إنه بصلي كده لوالده، وكان والده شيخ من شيوخ الأزهر، قال له أم كلثوم هتغني لك أنت؟ كان صغير، كان صغير، كان صغير، فهتغني لك انت ام كلثوم؟ قالوا بعد كده لما غنيت لي ام كلثوم استقلت من العمل الحكومي الوظيفي، وتفرغ عبد الوهاب محمد لكتابه الاغنيات. وكان عبد الوهاب محمد اهيدي، وهذا واحد من اللي لقائه بام كلثوم غير حياته. اصبح عبد الوهاب محمد بصمه كبيره جدا من شعراء الاغنيه لكل المطربين اللي غنوا لعبد الوهاب محمد. يعني عبد الوهاب محمد وكتب صور شعرية لمسرحيات، وكتب يعني لكن البداية كانت مع طبعا في الخمسينيات مع فايزة أحمد وأم كلثوم. يعني شوفي أم كلثوم أثرت إزاي. أم كلثوم أيضا أحكي لك الحكاية اللي كتبها محفوظ عبد الرحمن في قصة حياة أم كلثوم اللي احنا لا نمل عندما نراها مرة واثنين وثلاثة. لما عبد الناصر ورجاله أسروا في الفلوجة أو حوصروا في الفلوجة في فلسطين الفلوجة، فحد قال لهم انتوا عايزين ايه؟ قالوا له عايزين أم كلثوم تغني لنا من الراديو قلوب تصالح. فأم كلثوم غنت لهم قلوب تصالح وقالت أنا في انتظارك. دي كانت يعني زي رسالة. أنا في انتظارك، وكأنها كانت تقرأ أن عبد الناصر هذا سنة 52 هيغير العالم، هيقوم بالثورة. وعندما التقى بها مجلس قادة الثورة بأم كلثوم، كان عبد الناصر يجلس صامتا. قالت لهم فين جمال عبد الناصر؟ رجل صامت يستمع. فغنت بعد كده عدد من الأغنيات مزجت فيه الإحساس الوطني بالحب للقائد في ذلك الوقت. يعني احنا هناخد نموذج من وطنيات أم كلثوم يا مانيا. شوفي كده، بالسلام احنا ابتدينا بالسلام، او يا يا يا جمال يا مثال الوطنية، او انا الشعب وانا الشعب لا اعرف المستحيل. لا لا لا لا لا قولي. هو الحقيقة هي عندها أغاني وطنية. طب قولي لنا كده، قولي لنا كده. يعني حتى كتير حتى كتير حتى كتير لبغداد غنت. يا ربنا الكبير. لا ده قبل كده، قبل كده. غنت شمس الأصيل، حق بلادك. أيوة. نصر قوي. صوت بلدنا على الإذاعة. نشيد الجلاء بأبي وروحي قصيدة مصر. الله. وبعد الصبر مطال، بطل السلام. أنا بحب قوي قوم بإيمان وروح وضمير، حق بلاد، فرحة القناة، جميلة جميلة. سمعنا أماني حق بلاد. ابن الوطنك كلمات عبد الوهاب محمد تحاصرنا اليوم. الحقيقة لأنه عبد الوهاب محمد كان يعني يتنفس ويكتب. الله يرحمه عبد الوهاب محمد، كان شاعرا رقيقا، سعدت بلقائه. علاقة أم كلثوم على فكرة في الوطنيات، علاقة أم كلثوم بحكام مصر كانت علاقة محلها تقدير شديد لفن أم كلثوم ولعظمة أم كلثوم ولشخصية أم كلثوم. يعني سنة 1946 الملك فاروق، كانت أم كلثوم تحيي حفلا في النادي الأهلي في الجزيرة، وكانت أم كلثوم بتغني يا ليلة العيد وحبيبي يسعد أوقاته، فدخل الملك وأنصت إلى الحفل وسعد بها واتبسط، وكان يتجول في القاهرة مع ثم يعني أهداها وسام الكمال. الحقيقة الحفلة دي أنا شفتها لو احنا عندنا مسلسل لو احنا عندنا صوت المذيع اللي كان بيعلق عليها، أظن الأستاذ عبد الوهاب يوسف الله يرحمه، اللي هي بتغني حبيبي يسعد أوقاته. لكن علاقتها بجمال عبد الناصر كانت علاقة، انت سألتيني قبل الهوى كيف كانت. أولا حاول بعضهم بعد ثورة يوليو منع أغاني أم كلثوم، فاستدعى الرئيس عبد الناصر المشرف على الإذاعة وقتها وقال له أنا عايزك تاخد كتيبة وتروح وتزيلوا الأهرام، تشيلوا الأهرام، أهرامات الثلاثة. فالرجل استغرب، قال له يا فندم، قال له يعني أنتوا منعتوا أم كلثوم فممكن تزيلوا الأهرام؟ شوفي يعتبر أم كلثوم الهرم الرابع. وكانت أم كلثوم تناديه باسمه مجردا، يا جمال يا مثال الوطنية يا جمال. ده درجة القرب ولا؟ طبعا ما يعني كان يعتد بها اعتداد خاص. في عام قد كده الفنان كان قريب من القيادة يعني، وقد إيه هم القائد كان يستلهم أيضا روح محتاج كان يتحمس. أنا من رأيي أن في بعض مثقفي الخمسينيات والستينيات حاولوا أنه مثلا عبد الحليم حافظ يتحول إلى صوت الثورة، وعبد الحليم طبعا كان له معجبوه وما زالوا، لكن أم كلثوم كانت هي الهرم. أيوة. هي الهرم الرادع. الحقيقة إن هي عملت أغاني يا أستاذ عبد الرحمن، يعني لما نبحث عليها لقينا إنه في مجموعة من الأغاني تغنت باسم، يعني يا جمال يا مثال الوطنية دي، أنا عشان نزاحها. شوفي يا جمال يا مثال الوطنية عام كام؟ عام 1954. بيرم التونسي الكلمات، رياض الصنباطي الألحان، يا جمال يا مثال الوطنية، أجمل أعيادنا المصرية، يوم إيه؟ يوم المنشيه، يوم نجاتك من المنشيه. لانه حاولوا المنشية. الجماعه الارهابيه حاولت اغتيال عبد الناصر في المنشيه في الاسكندريه، فيعني نجا الرئيس عبد الناصر منها، فبيرم التونسي كتب هذه الاغنيه وغنتها ام كلثوم من الحان رفيق الدرب رياض الصنباطي. نسمع. يا جمال يا يعني عندما تغني أم كلثوم لا تغني للفرد فقط، يعني لم تغني لعبد الناصر فقط أو لجمال فقط، وإنما غنت لمصر يعني. وإنجازات جمال عبد الناصر. يعني غنت قصيدة لمصر، وغنت إن ذا يوما لمن يفتدي مصر، أظن أشعار أحمد رامي أو إبراهيم ناجي. هنشوف أشعار مين. وغنت لفلسطين، غنتها كمان. وغنت لفلسطين، لا هقول لك كمان، غنت غنت للقنال، يعني لما أمننا القنال غنت أم كلثوم أغنية جميلة، محلك يا مصري، يعني بتغني للمصري اللي أمم القناة وأدار القناة، لأن قناة السويس دي بأيادي المصريين، بأيادي المصريين حفرت وأممت أيضا بأيادي المصريين. إيه رأيك نسمع يعني محلك ريسنا القنال يعني يعني شوفي صوت وطني مواكب لكل الأحداث وكأنه يؤرخ للأحداث اللي بتمر بها مصر من أول ما ظهرت أم كلثوم إلى أن توفيت وهي تغني كل مصر، تغني مناسبات مصر القومية، تغني لأمجاد مصر، تغني لأحداث مصر. طيب الأغنية اللي فاتت كانت من كلمات صلاح جاهين وألحان أيضا ملحن من مجموعة الشباب اللي لحنوا لأم كلثوم بعد ما غنت لبليغ حمدي، محمد الموجي. محمد الموجي لحن لأم كلثوم، كمال الطويل أيضا لحن لأم كلثوم. و القصيدة اللي جاية يعني مش بس كلام عبد الوهاب محمد الوطني، وإنما لشاعر أيضا شاعر مهم للغاية، شاعر مهم للغاية في الوسط الثقافي المصري، وشاعر مؤثر، وكان هو واحد من الذين دفعوا ببليغ حمدي للحياة الفنية، الشاعر كامل الشناوي. كامل الشناوي كتب قصيدة جميلة، أنا الشعب وأنا الشعب لا أعرف المستحيل. نسمعها. طيب يعني إلى أن الأغنية دي محمسة جدا طبعا، لأن كانت بتغنى وقت إنجازات ووقت مشروعات قومية عملاقة، والحياة تغنى الآن كمان، أنا الشعب وأنا الشعب لا أعرف المستحيل، شعب المصري شعب لا يعرف الخلود بديلة. نسمعها. كيف تحقق ما كان وهما، ومن ذا الذي يا ترى يا ترى يا ترى حقق، وكيف تحقق ما كان وهما. تصوري الأغنية دي ألحان مين؟ محمد عبد الوهاب. وشوفي كامل الشناوي الشعر الرقيق اللي كتب لا تكذيبي ولست قلبي لما يكتب على باب مصر تدق الأكف، وأغنية جميلة جدا وفيها يعني أداء ثوري متميز لأم كلثوم. ويكاد كامل الشناوي في هذه الأغنية أن يعني يقوم بعمل رصد تاريخي لما حدث على أرض مصر من أيام مينا، من الحضارة المصرية القديمة مرورا بكل العصور اللي مرت بها مصر، عصر عمرو ودخول الإسلام ثم ما حدث بعد ذلك. وكأن الشعب المصري شعب حي على مر العصور، دائما ينجز ويبدع ولا يتوقف إنجاز هذا الشعب. هذا الشعب وهذا الشعب طبعا حفلات أم كلثوم كان يتبارى فيها المذيعون في التقديم. يعني بدءا زي ما قلت أنه مثلا عبد الوهاب يوسف قبل ثورة 52، وبعد كده بعد ثورة 52 المجموعة التي صارت نجوما بعد الثورة، وعلى رأسهم طبعا الأستاذ جلال معوض وصلاح زكي وفاروق خرشد وفاروق شوشة أقول عشان ما انساش حد، وفهمي عمر وعبد العال هنيدي بعد ذلك وصبري سلامة. الحقيقة كانت المباراة بتبقى حامية بين المذيع كيف يقدم الأغنية وأم كلثوم. أم كلثوم كان لديها راديو صغير بتسمع يعني قبل ما تطلع على المسرح، قبل ما تطلع على المسرح طبعا بتسمع مقدمه طبعا، وكان يتبارى وحسن الحديدي طبعا، حسن الحديدي اللي قدم لها سلو كؤوس الطلة وحتى حدث خطأ إملائي في إلقاء حسن الحديدي لهذه القصيدة اللي صححه الأستاذ فاروق شوشة. يعني وإحنا كنت أنا بتكلم مع الأستاذ فاروق شوشة عن قصيدة سالو كؤوس الطلة، فقال من طرائف هذه القصيدة أنه في الحفل كان المذيع هو طبعا العبقري الإذاعي حسني الحديدي، لكن الخطأ المطبعي فقال بدل واستخبروا الراحة، واستخيروا الراحة، قال واستخبروا الراحة. واستخيروا الراحة هل مست ثناياها. القصيدة دي كتبها أحمد شوقي وأهداها لأم كلثوم، سلوا كؤوس الطلاء. يعني كان المذيعين وقتها بيفتخروا استني بس افتكر يعني بدل واستخيروا النص نشر واستخبروا اللي كتبوا على الطبعية. يعني من الطرائف، لكن برضو من الطرائف انها كانت ام كلثوم مثلا تغار من انه مذيع كجلال معوض يقدمها على الهواء، لان جلال معوض صوته في هذه الفترة كان صوت الفترة الثورية، صوت فاتن قوي ويؤدي ويجذب الناس. يعني الناس كان لديها حالة عشق لصوت جلال معوض عندما يقرأ النشرة، عندما يقدم أم كلثوم، عندما يعني كانت غيرة فنية يعني. طبعا والمذيعون كانوا يستعدون استعداد خاص، استعداد خاص لتقديم حفل أم كلثوم، لأن حفل أم كلثوم يذاع في الإذاعة المصرية فيستمع إليه العالم العربي بأكمله. وصحيفة التايمز البريطانية قالت إنه العالم العربي يتوحد في الخميس الأول من كل شهر. المحرر قال إنه يتوحد على صوت أم كلثوم. لم يختلف العرب أبدا على صوت أم كلثوم، يعني اختلفوا على قيادات وزعامات وسياسات، إنما لم يختلفوا على صوت أم كلثوم. فبالتالي إيه رأيك نسمع جلال وهو بيقدم أغنية من أغنيات أم كلثوم؟ أحييكم من دار سينما قصر النيل بالقاهرة، لنلتقي مع الأغنية الجديدة الثانية التي تجدو بها في سهرة الليلة كوكب الشرق أم كلثوم. كانت الأغنية الأولى أغنية أقول لك إيه للشاعر عبد الفتاح مصطفى وللموسيقار رياض السنباطي. ولعلكم جميعا تتساءلون متى يتم اللقاء. اللقاء الذي أسماه البعض بلقاء السحاب، لقاء صوت أم كلثوم بلحن عبد الوهاب. هذا اللقاء لن نستمتع به الليلة، ولكن نرقبه وسنظل نرقبه إلى أن يحين موعده، وموعده في حفلة قادمة هذا الموسم من حفلات كوكب الشرق أم كلثوم. أما الأغنية الجديدة الثانية التي سنستمع إليها الليلة فهي للشاعر مأمون الشناوي ومن ألحان الملحن الشاب الذي ثبتت أقدامه في دنيا الألحان. فلقاء الليلة ليس أول لقاء بينه وبين أم كلثوم، إنه ملحننا الشاب بليغ حمدي، والأغنية بتفكر في مين. كل ليلة وكل يوم أسهر لبكرة في انتظارك يا حبيبي، فكري طول الليل في ليلك والنهار كله في نهارك يا حبيبي. يا ترى يا واحشني بتفكر في مين؟ عامل ايه الشوق معاك؟ عامل ايه فيك الحنين؟ سهرت السهر في عينيا، صحيت المواجع فيا، كل ساعة كل ليلة كل يوم بعد ما اطمن عليك هيجيني نوم يا حبيبي. قولي ايه حلو في حياتي وانت غايب عن عينيا؟ السهاد انا فيه ليلاتي والبعاد طول عليا. يا حبيبي انا من كتر اللي قاسيت ودريت عليك مش بصدق اني اتحمل في يوم فرحة لواعين بعينيك. يا ترى وحشني بتفكر في مين؟ عامل ايه الشوق معاك؟ عامل ايه فيك الحنين؟ سهرت السهر في عينيا، صحيت المواجع فيا، كل ساعة كل يوم بعد ما اطمن عليك هيجيني نوم يا حبيبي. كل نار شفتي الله. سمعتي ان كان فيه منظور، كان في مايسترو. أيوة. كان في اوركسترا يبدا بالمذيع. شوفي لما جلال هذا الصوت الثوري اللي قال لي عنه فاروق شوشة في حوارات التاء المربوطة، كان عاصفة لغوية وصوتية جلال، وبالتالي عندما يقرأ هذه الأغنية بهذا الصوت كل ليلة وكل يوم، طبعا صوته عريض وجميل، كان يقعد هنا جلال مليء بالإحساس يعني. طبعا أستاذ عبد الرحمن يعني وصل الإحساس طبعًا بالكلمة طبعا كل ليلة وكل يوم. بليغ جلال ألحان بليغ حمدي، ألحان بليغ وكلمات برضو أو أيضا مأمون الشناوي. لا مأمون لقاء السحاب فعلا. لا لقاء السحاب ده اللي كان بيتكلم عنه الأستاذ جلال. ده كان أنت عمري. ولقاء السحاب الكلمة اللي أطلقها الناقد الفني جليل البنداري على أم كلثوم عندما غنت أنت عمري، وكلام كثير يقال إن صاحب المقترح في لقاء ألحان عبد الوهاب بصوت العبقري لأم كلثوم هو الرئيس عبد الناصر. إنما هذا كلام يقال، إنما مدى ما عن مدى صحته لا أعلم، لكن هو اللي أطلق على اللقاء لقاء السحاب جليل البنداري. طيب ممكن بعد ما نسمع البرنامج اللي مليان اقتباسات وأقوال وحكم، هو برنامج جديد على موجات البرنامج العام، ونسمع أغنية لفيروز عن القدس وعن القدس. فلسطين. طب ما نسمعك برضو موجز الأنباء. نرجع تاني نتكلم عن رحلة أم كلثوم. نسمعك برضو أغنية لأم كلثوم عن فلسطين. عن فلسطين كتبها نجم الشعراء نزار قباني. أنا بحبها جدا جدا جدا. طب. بس هنسمعها بعد كل الفقرات اللي هنزيعها دلوقتي. تعالوا نسمع البرنامج الجديد أقوال، ونسمع بعده أغنية لفيروز. أتدري ما الحنين؟ الحنين هو حين يعجز الجسد عن الذهاب إلى حيث تذهب الروح. فيودور داستويفسكي. Oh. بلك بيوع الضمير يا صوت دلك طاير زوجة الضماير خبرهن عاللي صاير بلك بيوع الضمير خبرهن عاللي صاير بلك بيوع تمام الساعة من الإذاعة المصرية. موجز أنباء 11. أهلا بكم. أكد رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي أهمية تعزيز اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بالمجلس لجهودها المقدمة في المجال الطبي بالتنسيق المستمر مع الجهات المعنية. جاء ذلك خلال متابعة رئيس الوزراء لجهود اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بالمجلس خلال شهر يناير الماضي. استشهد 19 فلسطينيا معظمهم من الأطفال والنساء منذ الساعات الأولى لفجر اليوم جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة. وأفادت مصادر طبية باستشهاد 18 فلسطينيا في قصف استهدف 3 منازل في مدينتي رفح ودير البلح جنوب ووسط القطاع. وأكدت المصادر استشهاد فلسطيني جراء إصابته برصاص قناص في حي النصر بمدينة غزة. وفي غضون ذلك تشهد مناطق الصناعات والجوازات والجامعات غرب مدينة غزة قصفا عنيفا جوا وبرا. أعلنت الشرطة الفرنسية اليوم إصابة 3 أشخاص في هجوم بسكين في محطة قطارات لنيون بالعاصمة باريس، أحدهم في حالة خطرة. وأضافت الشرطة أنها ألقت القبض على المهاجم المشتبه به، هذا ولم يتضح بعد الدافع وراء الهجوم. حذر خبراء الأرصاد الجوية في الولايات المتحدة من أن عاصفة ثانية أشد عنفا تتجه صوب جنوب ولاية كاليفورنيا اليوم مهددة بفيضانات وانهيارات أرضية خطيرة. وأصدرت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية تحذيرات من الفيضانات في المنطقة بأكملها تحسبا لسقوط كميات هائلة من الأمطار على مدار 36 ساعة مصحوبة برياح عاتية. من القاهرة قدمنا لكم موجزا لأهم الأنباء، قرأته ميادة الفيشاوي. البناء هدف، التطوير هدف، والسبق هدف. مسارات تصنع معا اتجاه الوطن نحو الهدف. التقديم نسرين طلعت. مشروعات حماية الشواطئ بمحافظات دلتا النيل والمناطق الساحلية تحظى بأهمية كبيرة لدى الدولة ممثلة في وزارة الموارد المائية والري، وذلك للتكيف مع التغيرات المناخية وخدمة وحماية المواطنين والمنشآت. ولذلك تواصل الوزارة تنفيذ خطة متكاملة لتطوير المناطق الساحلية التي تتم فيها أعمال الحماية تراعي مختلف الأنشطة وتمهد الطريق لتحقيق التنمية المستدامة. للمزيد تحدث المهندس محمد غانم المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية والري للزميلة مها الدهشان. اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ برئاسة الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري هي لجنة معنية بإصدار الموافقات على التراخيص الخاصة بالأعمال تتطلبها المشروعات المختلفة أو طلبات بعض المواطنين فيما يخص تراخيص بأعمال على المناطق الشاطئية سواء على البحر الأحمر أو البحر المتوسط. اللجنة العليا قامت بمناقشة في هذا الاجتماع اللي تم مؤخرا، قامت بمناقشة عدد 25 طلب بعدة محافظات مختلفة للترخيص بأعمال في المناطق الشاطئية. تم الموافقة على 24 طلب منهم ورفض أحد الطلبات لعدم استيفاء الاشتراطات الخاصة بالترخيص لأعمال شاطئية فيما يخص هذا الطلب تحديدا. ويمكن اللجنة العليا للترخيص لها دور هام جدا في الموافقة على العديد من المشروعات القومية، مش بس في هذا الاجتماع ولكن في كل اجتماع يتم عرض مشروعات قومية متنوعة بتتطلب حصول على موافقة وترخيص فيما يخص أعمال شاطئية. وتم بالفعل الموافقة في هذه اللجنة تحديدا على عدد 7 مشروعات والموافقة على الترخيص لهم بأعمال شاطئية. ال7 مشروعات دي مشروعات قومية، منهم مشروعين يخصوا مشروعات بترولية، مشروع حفر آبار استكشافية ومشروع آخر لتطوير حقل غاز بمنطقة غرب البرولوس في محافظة البحيرة. في أيضا مشروع يخص حماية الشواطئ أو مشروعين، مشروع أحدهم لإنشاء حواجز أمواج شرق ميناء دمياط والآخر لتوسعة كورنيش مدينة الإسكندرية بطول 4.4 كيلومتر. أيضا مشروعات قومية أخرى زي مشروع لتطوير ميناء أبو إير للحاويات، ده موجود في محافظة الإسكندرية، ومشروع لإنشاء مزرعة سمكية لأسماك التونة الزرقاء في محافظة مطروح، بالإضافة للموافقة على تنفيذ أعمال تطهير وتكريك ل5 بوادي في محافظة بورسعيد، بالإضافة لطبعا طلبات أخرى 17 طلب آخر تم الموافقة عليهم غير السبعة الخاصين بهذه المشروعات القومية. ودايما اللجنة العليا للتراخيص برئاسة الدكتور هاني سويلم بتكون حريصة على الانعقاد بشكل دوري للإسراع في إصدار هذه التراخيص. نحو الهدف. هنا القاهرة. خدمة سيارة التوثيق المتنقلة ممكن توصلك لغاية البيت وتقدم لك كل خدمات الشهر العقاري من غير زحمة أو مشاوير. لمزيد من المعلومات اتصل على الخط الساخن 15-3 ساعات. خدمات الشهر العقاري والتوثيق الإلكترونية أسهل أريح أسرع. من مايو 31 سنة 34 ليونيو 30 سنة 2013 في ناس سمعين عايشين هنا القاهرة. حاسين بنبضك، سامعين دقات قلبك، قايلين هنا القاهرة. دفتر أحوال المصريين وعبد الرحمن رشاد. يعني بدون مقدمات كده نعود إلى هنا القاهرة، يعني نعود إلى ذكرى كوكب الشرق أم كلثوم. الحقيقة يعني بقول لك المطرب أو الفنان يعني جزء من عبقرية أم كلثوم إنها كانت تعيش الواقع المصري وتعيش الواقع العربي، وكانت فنانة منتمية. وبعد عام 67 أظن هذه القصيدة اللي هي إلى فلسطين خذوني معكم، يعني نزار قباني كتب هذه القصيدة وكان شديد السعادة إنه أم كلثوم ستغني له قصيدة. يعني نزار قباني غنت له فيروز، غنى له عبد الحليم، غنت له نجاة، فايزة أحمد. فايزة أحمد فيما بعد يعني غنت القصيدة في بداية السبعينيات. نعم. اللي هي رسالة من سيدة حاقدة، اللي هي بقت رسالة من امرأة. إنما أم كلثوم غنت إلى فلسطين خذوني معكم في عام 69، وكانت هذه القصيدة مهداة من نزار قباني إلى أم كلثوم، وهي أهدتها بالتالي إلى الشعب الفلسطيني. ما رأيك أن نستمع إلى أصبح عندي الآن بندقية، إلى فلسطين خذوني معكم؟ نعم. أصبح عندي الآن بندقية، إلى فلسطين خذوني معكم، إلى ربا حزينة كوجه مجدلية إلى القباب الخضر والحجارة النبية. أصبح عندي الآن بندقية إلى فلسطين، خذوني معكم إلى ربا حزينة كوجه مجدلية إلى القباب الخضر والحجارة النبية. 20 عاما وأنا أبحث عن أرض وعن هوية. 20 عاما وأنا أبحث عن أرض وعن هوية. أبحث عن بيتي الذي هناك، عن وطن المحاط بالأسلاك. أبحث عن طفولتي وعن رفاق حارتي. أبحث عن طفولتي وعن رفاق حارتي، عن كتبي عن صوري عن كل ركن دافئ وكل مزهرية. إلى فلسطين خذوني معكم معكم يا أيها الرجال. أريد أن أعيش وأموت كالرجال. أصبح عندي الآن بندقية، قبل العاشرة أذعنا أنا الشعب أنا الشعب اللي على باب مصر. ألحان محمد عبد الوهاب، وهذه القصيدة اللي كتبها نزار قباني من ألحان محمد عبد الوهاب. وتشعرين عندما تستمعين إلى الأغنيتين أو إلى القصيدتين بروح عبد الوهاب فيهم، يعني على باب مصر، حتى في المقاطع الموسيقية في العزف، يعني القصيدتان متشابهتان. أنا الشعب أنا الشعب لا أعرف المستحيل، وإلى فلسطين طريق واحد يمر من فوهة بندقية. نرجع لقصيدة جميلة لها حكاية لطيفة، قصيدة سلو كؤوس الطلة. مرة إحدى المذيعات قدمتها وقالت سلو كؤوس الطلة، وغضب عليها رئيس الإذاعة وقتها وقال يعني إزاي المذيعة لا تستطيع أنها تفرق بين الطلة والطلة. سلو كؤوس الطلة هل لامست فاها، واستخبروا الراحة هل مست ثنياه. هذه القصيدة كتبها أمير الشعراء أحمد شوقي وأهداها لأم كلثوم في حفل، ثم نسيت أم كلثوم هذه القصيدة حتى توفي أحمد شوقي، وأعتقد أنها غنتها بعد ذلك عام 38 من ألحان رياض الصنباطي. ما رأيك أن نستمع إلى هذه القصيدة الرصينة للغاية، ويعني مدى تقدير الشعراء والمثقفين لأم كلثوم عندما يهديها أحمد شوقي قصيدة كتبت له. سلو كؤوس الطلا هل لامست فاها، واستخبر الراحة هل مست سلايا، استخبر الراح هل مست ثنايا. باتت على الروض تسقين Thank you. هذه القصيدة بالذات لابد أن تستمع إليها من أولها إلى آخرها، لأن أم كلثوم في في في في ختام القصيدة الحياة بتتسلطن ويتحول أداؤها إلى أداء عبقري معجز لا يؤديه إلى أم كلثوم. لكن الحقيقة في هنا القاهرة هذا الصباح لدينا أكثر من ضيف، يعني من الضيوف اللي معاك هذا الصباح؟ الحقيقة أنه في موضوع مهم جدا بنحب نناقشه مع ضيوفنا النهاردة. مجلس أمناء الحوار الوطني يستقبل المقترحات مكتوبة في الملف الاقتصادي حتى 11 فبراير، ومجلس أمناء الحوار الوطني يدعو للمشاركة بالأراء والمقترحات في جميع موضوعاته ولجانه. بصحبتنا دكتور عبد المنعم السيد مدير مركز الدراسات الاقتصادية. صباح الخير دكتور. صباح النور يا فندم، اهلا وسهلا بحضرتك. طبعا احنا مهتمين جدا بالملف الاقتصادي في مصر. مجلس امناء الحوار الوطني بيستقبل المقترحات، لو مزيد من التفاصيل نعرفها من حضرتك. طيب، هي اولا هي دي المرحله الثانيه من الحوار الوطني، وهي بتشهد يعني اهتمام بالملف الاقتصادي بشكل كبير، خاصه للخروج من الازمه الاقتصاديه اللي بتعاني منها الدوله المصريه بسبب الازمات العالميه اللي هي حصلت على مستوى العالم. كلنا عارفين الأزمات اللي حصلت، سواء كانت حرب روسيا الأوكرانية، ثم تلاتها حرب غزة، ثم المتغيرات المناخية وتأثيرها على المناخ وتأثيرها على المحاصيل الزراعية على مستوى العالم. كل دي تأثيرات سلبية أثرت بشكل كبير جدا على الاقتصاد المصري، وبالإضافة أيضا إلى وجود يعني أزمة في ما نطلق عليه الفجوة التمويلية، اللي هي نقص الحصيلة الدولارية المطلوبة عن الحصيلة الدولارية التي تتوفر فعلا من مصادر الدولار المصري. مصر بيأتي لها دولار من مصادر محددة زي قناة السويس، زي السياحة، زي الصادرات، تحولات العاملين بالخارج، الاستثمارات، كل دي هي دي مصادر الدولار. انخفضت بسبب عندي زي الوضع الحالي في جنوب عند البحر الأحمر عند باب المندب وتأثير الحوثيين، وبالتالي تأثرت قناة السويس، أيضا تأثرت تحولات العاملين بالخارج، ومن ثم جاءت فكرة الحوار الوطني بمرحلته الثانية، هي مناقشة الوضع الاقتصادي ووضع حلول اقتصادية وآلية تنفيذ. يمكن كانت البداية من خلال مركز دعم واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، اللي وضع روشتة أو وضع بحث ووثيقة اسمها وثيقة أهم التوجهات الاقتصادية لمصر خلال الفترة 2024 وحتى 2030، وحطت مجموعة من المستهدفات، سواء كانت في معدل النمو إن احنا نوصل بإيرادات قناة السويس إلى رقم 26 مليار دولار سنويا، وإن يكون هناك محدد في معدل النمو من 6-8%، أيضا حجم الاستثمارات يزيد عن 300 مليار دولار داخل الدولة، أيضا يكون عندي حجم صادرات مصرية 145 مليار دولار سنويا في عام 2030، أيضا حجم السياحة تزيد تصل إلى 45 مليار دولار. كلها مجموعة من المستهدفات. يمكن الحوار الوطني بآليته الجديدة أو بالاقتراحات اللي بإذن الله سوف يتم تقديمها، هي وضع روشتة للحلول من ناحية، وأيضا وضع آلية تنفيذ هذه المستهدفات. هل نستطيع أن نحققها؟ طب لو حققناها هنحققها إزاي؟ إيه هي الأدوات بتاعتنا؟ الدولة عليها تعمل إيه؟ القطاع الخاص عليه يعمل إيه؟ الإجراءات اللي يجب أن نتبعها، سواء كانت إجراءات تشريعية، قوانين تسن عشان يكون هناك تسهيل للإجراءات، أو ما هي الخطوات التي يجب أن نبني عليها حتى نصل لهذه المستهدفات؟ حضرتك قلت ان هي المرحله الثانيه في المقترحات. المرحله الاولى قالت لي ايه؟ يعني ايه اللي استفدتوا من المرحله الاولى علشان نقدر نكمل المرحله الثانيه؟ المرحله الاولى يمكن انا كنت واحد احد الناس اللي حضرت في هذه المرحله. جاء طبعا كانت مجموعه من النقاش حول كثير من القضايا الاقتصاديه، سواء كانت عن الاستثمار، سواء كانت عن الصناعه، سواء كانت عن تأثير الزيادة السكانية، وغيرها من القضايا الاقتصادية المهمة. ويعني نتج عنها مجموعة من التوصيات تم رفعها في أجزاء تم تطبيقها بالفعل. يعني احنا لو شفنا ما قالت لي هذه التوصيات هنجد ان المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر مجموعة من القرارات كان من أهمها هذه التوصيات زي إعفاء الضريبة للمصانع الاستراتيجية أو المصانع اللي هي بتحتاج إليها الدولة، تسهيل إجراءات الرخصة الذهبية. دي كانت أحد التوصيات من المرحلة الأولى من الحوار الوطني اللي تمت خلال عام 2023، وكثير من الإجراءات تم الموافقة عليها. فالأهمية هنا بتكمن في إيه؟ أن ما يصدر من الحوار الوطني من تحليلات، من يعني توصيات، بيتم عوده على القيادة السياسية، بيتم عوده على مجلس الوزراء، وبيتم وجود آلية فعلية للتنفيذ. نعم، ودي أهميته طبعا. كنت عايز أسأل حضرتك، يعني الحديث الأيام هذه الأيام عن كيف يساعد المصريين من الخارج مصر في أزمتها الحالية، هل في الحوار الوطني أنتم الآن لكم وصل وحوار أيضا بالمصريين بالخارج؟ هل تم الحوار مع وزارة الهجرة مثلا؟ لو تقول لنا إيه الخطوات اللي ممكن تقوموا بيها في هذا المجال؟ هو أولا تحولات العاملين بالخارج يمكن كان بتأتي للدولة المصرية في حدود 32 مليار دولار سنويا، انخفضت بنسبة 30-35%، النهاردة في حدود 20 مليار دولار، ويمكن ده نتيجة أنه عندي أكتر من سعر صرف داخل السوق المصري. فطبعا يعني طبيعي أنه يكون هناك انخفاض في هذه التحولات. طبعا هناك تواصل من خلال لجان استماع مع العاملين بالخارج، أيضا هناك لجان مع وزيرة الهجرة، ولكن عشان نوصل لحل صحيح لهذه الآلية يجب القضاء على السوق السوداء، ويجب القضاء على السوق الموازي. وده يمكن الإجراء اللي بيتبعه البنك المركزي حاليا، أن يكون هناك رفع من سواء كانت إجراءات رفع سعر الفايدة، سواء كانت مجموعة من الخطوات التالية اللي هيقوم بها البنك المركزي مع لجان الاقتصادية وأيضا السياسات الاقتصادية والنقدية والمالية من وزارة المالية. الهدف منه أنه يكون هناك قضاء على السوق السوداء. طالما أنه تم القضاء على السوق السوداء هيكون هناك عودة كبيرة جدا لتحولات العاملين بالخارج. لكن فكرة أن يكون هناك قانون يلزم العاملين بالخارج بتحولات أو ما شابه ذلك، أعتقد أن ده فيه صعوبة، ويعني غير متوقع أن يتم حدوثه. نعم، لأنه من الصعب طبعا تطبيقه على العاملين بالخارج. نعم، اسمح لنا نرجع لحضرتك تاني الأسابيع اللي جاية إن شاء الله دكتور عبد المنعم السيد مدير مركز الدراسات الاقتصادية، عشان نعرف ما قال إليه الحوار الوطني الملف الاقتصادي، خاصة كل يعني المواطنين مهتمين به. شكرا جزيلا لحضرتك. شكرا لحضرتك. يا حبنا الكبير والأول والأخير، يا حبنا الكبير والأول والأخير، يا ضممنا تحت ظلك وفي خيرك الكتير، الحاضر واللي غايب يا حبيب، كل الحبايب، الحاضر واللي غايب، ملايين لكن في حبك كلنا أهل وقرايب، تجمعنا كلمتك، تدفعنا ثورتك، والفرحة فرحتك. طبعا الأوطان لا تعيش بالأمنيات، إنما الأوطان تعيش بالعمل، بالتخطيط السليم، بمحاربة المحتكرين. وما أدراك من المحتكرين اللي مالوا السوق المصرية الآن. الضيف الكريم اللي كنت بتتحاوري معه كان بيتكلم عن القضاء على السوق السوداء أو السوق الموازية في مسألة العملات. إنه أنا مش عارف إنه هل إحنا يعني تجمعنا كلمتك. شوفي الغنوة كلام عبد الفتاح مصطفى لما يقول يا حبنا الكبير ومصر. هل يعتقد التجار الذين يتاجرون في الدولار أو الذين يحتكرون السلع أو الذين الجشعين دول، هل يعتقد أنهم فعلا معانا في هذا الوطن؟ ولا هم في كوكب تاني؟ يعني مش فاهم أنا يعني. أو يمكن تجمعنا كلمتك، يعني تجمعنا كلمة الوطن ومحبة الوطن والانتماء للوطن. يعني هم سعداء هم دلوقتي بتجمعهم حاجة تانية، المصلحة الشخصية. المصلحة الشخصية وبعدين وماذا بعد؟ ناسين إن هم في وطن واحد. يعني وماذا بعد؟ إذا أنت تأذيت كلنا هنتأذي. لا هو يعني هم عندهم سلوك احتكاري بغيض، لا يشعرون بقيمة هذا الوطن، إن الوطن هو الذي حماهم على الأقل من الإرهاب. هذا الوطن اللي سب الدعائم الدولة وبقية الدول من حولنا بتعاني من مشكلات الأمن ومشكلة. لا مسألة لا يشعرون إلا بالمصلحة الخاصة الشخصية جدا. أيوة. يعني شوفي يا حبنا الكبير، الحب الكبير ده للوطن. ولازم على فكرة أنا لم أشترك في المناقشة، لأني الحقيقة إحنا يعني قناة السويس بتدر علينا دخل ريعي بالمعنى الاقتصادي. العاملون في الخارج، لكن أين الإنتاج؟ يعني لازم تناقش قضية الإنتاج في الحوار الوطني. هل الشعب المصري كله شعب منتج؟ يعني لابد أن نسأل هذا السؤال، لأنه الشعوب بتصدر لأنها تنتج الأول ما يكفيها ثم تصدره. احنا فعلا شديد والاهتمام بالتصدير، ولكن قبل التصدير الانتاج. نصنع. لازم نصنع. والانتاج ياتي من العمل، من استثمار الارض، من الاستثمار الزراعي، من الاستثمار في كل المجالات. والسياحه مهمه للغايه طبعا. لابد من الاهتمام بالسياحه، لان السياحه منتج يجب ان يعني يتحسن بجذب السياح، باعداد المناطق السياحيه، بثقافه السياحه لدى من يعمل بالسياحه. نعود الى ام كلثوم، وبرضو مش عارف طوف وشوف عبد الفتاح مصطفى ايضا ولا جميلة. طوف وشوف عبد الفتاح مصطفى اظن ولا هي عبد الفتاح مصطفى غالبا طوف وشوف. نسمعها بما اننا احنا نتحدث عن السياحة. وشوفي هذه الأغنية التصويرية البديعة اللي بتدعو كل المصريين الى انهم يطوفوا ويشوفوا مصر الخالدة، مصر اللي بيأتي اليها الناس في كل الأوقات للاستمتاع بثقافة سياحية وثقافة تاريخية جميلة. طوف وشوف، ونتكلم عن مرحلة من المراحل المهمة في غناء أم كلثوم. لأنه بعض الناس يقول لك أم كلثوم غناها كان معظمه تطريب. لا، أم كلثوم كانت تجمع بين الغناء الطربي والغناء التعبيري والغناء التصويري. يعني أم كلثوم غنت كل الأغنية، حتى الأغنيات الحديثة. يعني لما تسمع أنت مثلا أغنية زي فكروني كلموني تاني عنك، فكروني عبد الوهاب محمد، أو ودارة الأيام. أيوة. توف وشوف هي كمان فيها صورة. صورة أغنية تصويرية. أيوة فعلا. ديت الألحان رياض الصنباطي، كلمات عبد الفتاح مصطفى. عبد الفتاح مصطفى الشاعر الرقيق اللي كتب طبعاً. أيضا لسه فاكر، وكتب يا حبنا الكبير اللي كنا بنستمع إليها. أغاني وطنية ودينية وعاطفية غنية. إحنا كتبها فعلا. إحنا يعني أنا أتمنى أن إحنا نعمل حلقة خاصة عن هذا الشاعر المهم للغاية أيضا، لأنه عبد الفتاح مصطفى هو الذي شارك بابا شارو محمد محمود شعبان وأحمد صدقي في إنتاج الموسوعة العربية في الغناء اللي هي كتاب الأغاني للأصفهاني. نسمع طوف وشوف ونرجع نتكلم عن أم كلثوم. موسيقى الأحداث المهمة طبعا. احنا يعني لنا الحقيقة شرف أن نحتفل ونحتفي بأم كلثوم. يعني أم كلثوم يشرف كل من الحقيقة يحتفل بها ويستمع إليها. أم كلثوم التي طافت العالم في أعقاب هزيمة 67 وأطلقت ما يسمى من أجل المجهود الحربي، وذهبت للغناء في عواصم عربية وعواصم عالمية. يعني شوفي لم تكتفي فقط بالغناء للوطن، وإنما أيضا ساهمت بجهد وفير في يعني جمع تبرعات، وذهبت إلى باريس وغنت في تونس وغنت في مختلف الدول العربية. لكن الحقيقة لدينا حدث مهم للغاية برضو، حدث عربي مهم، وهو معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته 55. أمس الحقيقة كان جمعة، وكان أنت كنت مبارح في المعرض. أنا كنت أو أمس عشان مبارح يوم الكلمة. المطر الشديد كان يوم إيه؟ الأربع مظبوط. وكان برضو رغم المطر كان فيه إقبال شديد على جداً المعرض جدا. والحقيقة أن أنا مشاهد كتير لفتتني هناك، بس أكتر مشهد حبيته قوي هو أنه في أطفال كتير بصحبة أمهاتهم وأسرتهم والأم ماسكة بإيد ابنها ومعها كتاب، يمكن كتاب تلوين عشان تعلمه طبعا. والتلوين التلوين ثقافة، والتلوين تحضر يعني طبعا وذوق طبعا، وبتربي عنده الذوق والجمال وأنه إزاي يستمتع بجمال الدنيا والحياة. فالحقيقة لكن كتير. أنا ليا ملاحظة أمس الحياة اللي حصلها عشرات الأسر من ضواحي زايد وأكتوبر أمس وصلوا متأخرين بعد الساعة 9. يعني أتوا من معرض القاهرة الدولي للكتاب لأنه كان أمس ممتد، فأتوا ممتد. فلم يجدوا وسيلة مواصلات لنقلهم إلى زايد أو أكتوبر. ليه؟ لأنه أنهى السوائين وكمسريت الموقف في عبد المنعم رياض أو الموقف في عبد المنعم رياض أنهوا العمل في الساعة 9:30. أنا شفتهم بنفسي يعني كنت راجع من واجب ولم أكن معي سيارتي، شفتهم واقفين طوابير في البرد عشان ينتظروا السيرفيس الخاص لنقلهم إلى أكتوبر أو إلى الشيخ زايد. وتساءلت الحقيقة أكثر من حد، قلت الله هو ليه ناظر المحطة أغلق مكتبه ومشي؟ ليه العربيات؟ الحقيقة أنا بتكلم عن إنه ليه البيروقراطية تقتل هذا الحماس المصري؟ ليه بصراحة يتفاعل طالما في ناس موجودين لآخر واحد له مكان يكونوا موجودين. يعني يجب إنه ده حدث ثقافي مهم. الناس راحت معرض القاهرة دول الكتاب، ثم أتت وميدان عبد المنعم رياض في قلب القاهرة، ميدان هو المركز الرئيسي لكي يذهب بعده الناس إلى أماكن إقامتهم. يعني أكتوبر وزايد ضاحيتين مهمتين، وبالتالي طبعا. مش عارف أنا لا يعني لا بصات نقل عام والناس أسر، بقولك أسر أنا لاحظتها أمس مكدسة ومتزاحمة وما فيش وسيلة نقل، وفتيات وأطفال زي ما انت قلت جايين من معرض القاهرة. وأنا استغربت، يعني احنا زمان كنا يقولك اللي إيه هيئة النقل العام لا ينتهي عملها إلا في 12:00، إنما الساعة 9:30 أغلق المدير مكتبه وذهب إلى بيته ولا بصات ولو الناس متزحمة. أرجو أنه إذا كان حد بيسمعني من هيئة النقل العام الآن، إحنا بنقول بننبه بننبه بنقول ما رأيناه أمس، بنقول يعني يا جماعة يعني ناس جاية من المعرض ومحتفلة وجايبة كتب وشارية كتب، واللي جاي من عمله، ولا أنت شايفة إيه؟ هو الحقيقة أنه التنظيم الرائع اللي داخل معرض الكتاب لابد أنه يكملوا طبعا يكملوا هذا التنظيم. هذا حدث ثقافي بينتظروا زي ما أنت قلت، شوف الأطفال ولا فعلا والأسر كلها. مين معانا ضيف الآن من معرض القاهرة الدولي للكتاب؟ هو معانا دلوقتي الأستاذ عبدو زراع، كاتب وشاعر طبعا، ورئيس شعبة أدب الأطفال طبعا اتحاد الكتاب. صباح الخير عبدو زراع. أم عبدو الزارع؟ صباح الخير أستاذ عبدو. صباح الخير عبد الزراع. عبد الزراع ده صيغه مبالغه، صيغه مبالغه دي على فعال على وزني زراع يعني طبعا انت زراع، وانت يعني بما انك مسؤول عن ادب الاطفال نحن نزرع مع أطفالنا ثقافة القراءة والاطلاع والذهاب إلى المعارض يعني. بالتأكيد. أستاذ عبدو، ما الجديد في معرض هذا العام؟ والله للأسف المعرض هذا العام مدهش وجميل مدهش. ورائع جدا. يعني عايز أقول لحضرتك في إقبال شديد جدا على المعرض، يمكن أكثر من السنوات الماضية. وبالفعل يعني أنتوا اقتربتوا من المليونين كده. يعني عدد ضخم جدا. طبعا وليه صديق جزائري دكتور العربي الدكتور العيد جلولي لما بعت له البرنامج بتاع المعرض واطلع عليه قال لي مش ممكن ده اللي عامل البرنامج ده، يعني ده حد عبقري. لان برامج كثيره جدا وانشطه كثيره جدا ومتعدده، بيقول لا ده معرض مهم جدا. من قلت له ده طبعا من اهم واكبر المعارض على مستوى ليس مصر الوطن العربي فقط ولكن على مستوى العالم. فهو عرس ثقافي احنا نفخر به كمصريين للأمانة الشديدة، لانه يعني بيجعلنا نتواصل حتى مع يعني رفاقنا العرب. لا انت كمان بما انك مسؤول عن ادب الاطفال في المعرض الحقيقة، انت مدهش للغاية، لانه كمان يعقوب الشاروني حد مهم للغاية في الكتابة لأدب الاطفال، وهو واحد من شخصيات هذا العام. بالتأكيد طبعا كان اختيار الأستاذ يعقوب الشاروني ليكون شخصية معرض الطفل اختيار ناجح جدا واختيار موفق، خاصة وإن هذا الرجل نظر حياته كلها للكتابة للأطفال وترك منصبه الكبير في القضاء، وكان تقريبا ما يعادل يعني رئيس محكمة، وتفرغ كلية للكتابة للطفل المصري والطفل العربي. وهو كان مدرك حينما تخلى عن هذا المنصب أنه قادر على أنه بالفعل يملأ الفراغ اللي كان موجود في هذا المجال مع رفاقه طبعا الراحل عبد التواب يوسف وأحمد نجيب وجمال أبو ريا. هذا الجيل هو اللي رسخ لهذه الكتابة وجعل لها بالفعل قيمة كبيرة جدا، بعد أن كان كاتب الأطفال يخجل أن يذكر أنه كاتب أطفال. ويعني أنا عصرت هذا العصر يعني في التسعينات كنا نخجل نحن نقول نحن كتاب أطفال. الآن أصبح كاتب الأطفال أعتقد أنه بقى نجم في المجتمع. وأصبح من المرموقين وكمان عملة نادرة. ومعظم الكتاب الكبار بيجربوا الكتابة الأطفال. يعني أستاذ عبده منذ أن كتب أمير الشعراء أحمد شوقي قصائد للأطفال من أجل حفيدته، والحقيقة يعني فتح الباب، لكن يعني أتى كامل الكيلاني ثم المجموعة اللي انت ذكرتها جمال أبو ريا وعبد التواب يوسف طبعا وثم يعقوب الشاروني. الحقيقة أدب الأطفال بقاله ملامح بلا شك طبعا لا نغفل دور أحمد شوقي ومن قبله برضو غبن حقه ومحمد عثمان جلال حينما كتب العيون اليواقف في الأمثال والمواعظ ما قبل ميلاد أحمد شوقي تقريبا ب15 عام. فده جيل فعلا اللي فتح الباب على مصراعي متأثرا شوقي بلافونتين الفرنسي وكتب حكايات شعرية على غرار حكايات لافونتين. وده كان فتح كبير جدا، نبه الوطن العربي والعالم العربي ان في حاجة اسمها كتابة للأطفال. وجاء من بعده بقى جيل طبعا العبقري اللي هو ايضا جيل كان برانق وعطيه الابراشي ومحمد سعيد الاريان. حتى الشاعر العربي الهراوي كتب للاطفال اعتقد. الهراوي كان عظيم. ده الهراوي ده كان من اعظم الشعراء اللي كتبوا للاطفال ونظر نفسه الكتابه الشعريه. يعني هو اول من الف شعرا للاطفال وتفرغ له وكان محمد الهراوي. يعني كان احمد شوقي كتب شويه فتح الباب وبعد كده تراجع ولم يكتب الأطفال بعد ذلك. لكن الهراوي استمر على مدار حياته كلها يكتب الأطفال ويرسخ لهذه الكتابة وترك تراث شعري مهم جدا. ويمكن الهراوي يتميز عن شعراء الأطفال بأنه استطاع أن يعبر عن المراحل العمرية المختلفة وتخصص بشكل أكبر في مرحلة البريسكول ما قبل المدرسة وبينبخ فيها نبوغ كبير جدا، لأن المرحلة دي صعب جدا إن أي حد يكتب لها بسهولة، لأن محتاجة تبسيط ومحتاجة إلمام بالقاموس اللغوي الخاص بهذا بهذا الطفل. أنا عايز أسأل حضرتك دكتور أو الأستاذ عبدو الزراع، وحضرتك رئيس شعبة أدب الأطفال في اتحاد الكتاب، الأطفال الأيام دي غير أطفال زمان، يعني بقى أصبح في سوشيال ميديا، أصبح مواقع تواصل اجتماعي، أصبحنا نربي أولادنا بصعوبة جدا في ظل أنه العالم انفتح جدا. طيب أنتم السنة دي في معرض الكتاب إزاي قدرتوا توصلوا للطفل؟ إزاي قدرتوا تجذبوه أنه يرجع يقرأ أو أنه يمسك كتاب في إيده؟ والله هقول لحضرتك، انا يعني باجد تضاد كبير جدا في حته ان الاطفال ما بيقروش وان ما فيش اقبال على الكتاب، وان وحينما اذهب لمعرض الكتاب بتشوف اطفال كتير، اندهش كميه الاطفال انا شفت كتير اللي موجوده بصراحة. في اماكن بيع الكتب، وفي خاصه في اماكن الاطفال مكان مخصص لبيع كتب الاطفال، والله الامانه الشديده عدد كبير جدا من الاطفال واسرهم مصطحبين الاطفال لكي يشتروا كتب من من هذه الدور. انا فعلا مندهش من من من هذه يعني من هذا القول ان الاطفال ما بيقروش، وانا باحتكاكي بالاطفال من خلال ورش الحكي وورش الكتابه باكتشف ان الاطفال فعلا أذكياء جدا، هم بالفعل يعني متقدمين ومستنيرين أكثر من أجيالنا والأجيال السابقة، لأن لديهم ميديا كبيرة جدا ووسائل الإعلام وغيرها وانفتاح على عوالم أخرى ما كانتش متوفرة لنا بشكل بهذا الشكل. بس بيقدروا يكتبوا. نعم بيقدروا يكتبوا، يعني عندهم شغف الكتابة. بعض الأطفال بيكتبوا، بعض الأطفال مبدع. أطفال يا فندم في أطفال بتطلع كتب دلوقتي، يعني في أربع خمس أطفال أنا أعرفهم جيدا بيترددوا على الندوات وعلى المؤتمرات بشكل منتظم، وألفوا قصص وألفوا كتب شعرية ومتواجدين بشكل كبير. ده اللي أوجدوا برضو عشان نبقوا للأمانة الشديدة المسابقة المهمة اللي أطلقتها السيدة انتصار السيسي المبدع الصغير، وأنا أحد المحكمين في هذه المسابقة. مبادرة مهمة للغاية طبعا، جدا جدا جدا أوجدت نوع من أنواع الاهتمام بكتابة الأطفال وفنونه، لأن الجائزة كبيرة ماديا وطبعا يعني إصراره وعارفه من السوشيال ميديا، إصراره على أنه يقرأ، إصراره على أنه يرسم، إصراره على أنه يستمع إلى أم كلثوم. أنا أذكر أنه سألني ابني امبارح أم كلثوم توفت إمتى وليه بيتكلموا عنها دلوقتي، وحكيت له وسمعها، فحلو يعني السوشيال ميديا ليها فوائد طبعا. ام كلثوم على السوشيال ميديا، ام كلثوم في الكتب، وام كلثوم اكثر مطربه عربيه كتب عنها يعني اكثر مطربه عربيه كتب عنها، احنا بنفتخر بيها في اي مكان. واحنا الحقيقه يعني كنا نحتاج الى ليس ساعتين للحديث عن ام كلثوم، وانما نحتاج إلى ساعات للحديث عن أم كلثوم والإنتاج العذب الجميل العبقري من مختلف أنواع الغناء، من الطقطوقة والديالوج والمونولوج والأشعار والأشعار والقصائد. ويعني احنا طول اليوم النهاردة بنحتفي في الإذاعة المصرية كلها، احنا لم نقدم قصائد أم كلثوم التي غنتها لرابعة العدوية، شاعر آخر لوطاير أبو فاشا، وألحان كمال الطويل ومحمد الموجي ورياض السنباطي. لكن إحنا بعد الساعة 12 لينا قصيدة حانت الأقدار لأم كلثوم، بعد الساعة 12 طب جميل جميل، حانت الأقدار من قصائد رابعة العدوية، انتظروها. احنا سعدنا هذا الصباح حضرتك، سعدنا هذا الصباح بمستمعينا ومستمعي أم كلثوم، لأن أم كلثوم لما حد يسمع ويستمع ويستمتع بصوتها في الراديو فده يعني شرف لهذه المهنة ان احنا اذعنا له ام كلثوم. وزي ما قلت لك دايما كان المذيعون الافذاذ في الاذاعة المصرية وفي التلفزيون المصري كانوا دائما يتسابقون في مباراة حفل ام كلثوم وفي حوارات ام كلثوم. انا يعني بقترح انه من الممكن انه نجمع حوارات ام كلثوم عشان تتزاع ونشوفوا كيف كانت تفكر أم كلثوم، كيف كانت تفكر في الشعر والغناء وكيف اكتسبت نموذج لأي فنان كيف اكتسبت ثقافتها منها. كيف تعاملت مع الشعراء، كيف تعاملت مع الساسة، كيف أحست بنبض رجل الشارع المصري وغنت له. أقول لك على آخر معلومة، إنه عندما جاءت أم كلثوم لتغني قصيدة أبو فراس الحمداني أراك عصية الدمع في بيت بلا أنا مشتاق وعندي لوعتون، فرفضت أم كلثوم أن تغني البيت هكذا وقالت لا هغني نعم أنا مشتاق، لأني كلمة بلا لدى المستمع العادي العامي البلا يعني بيقترن على طول بالبلوى، يعني بالبلوى بالموت، وبالتالي غيرت وقالت يسامحني أبو فراس وأقول بنا بدل بلا نعم أنا مشتاق، علشان تقرب من المستمع، عشان تقرب طبعا. وأم كلثوم عرفت المستمع العادي بالأطلال، القصيدة الجميلة اللي عرفت الناس بعد ذلك بإبراهيم ناجي. إبراهيم ناجي لم يكن معروفا كشاعر، يعني معروف لدى المثقفين وقراء الشعر، إنما عندما غنت أم كلثوم له الأطلال عرفه المستمع العادي أو المواطن البسيط. المواطن البسيط. إحنا مهما بنتكلم عن أم كلثوم مش هنوفيها حقها، كل ما نقفل الحوار تتجلنا أفكار تانية وحكاية تانية. ودائما ودائما هنا القاهرة. هنا القاهرة. على الهواء نبض الوطن والمواطن في الجمهورية الجديدة على هواء القاهرة. هنا القاهرة مع عبد الرحمن رشاد. هذه تحيات فريق عمل هذا الصباح، مياد الفيشاوي، أمان هلال، أحمد دياب، وكريم فرج. إلى اللقاء.